خد بالك، المناظرة مع المكابرين ومع المعاندين لا تفيد شيئا على الإطلاق، إنما هو من باب جدال وأخذ ورد، أخذ ورد، أخذ ورد. ولو جئت له بكل الأدلة والبراهين فإنه لن يقتنع بما تقول، فأرح نفسك من الجدال مع المكابرين ومع هؤلاء المعاندين. لكن إن كان طالبا للحق ففي الآية دليل على المناظرة مع أصحاب البدع ومع أهل الضلال إن كانوا يطلبون الحق.